قد جاء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ثنتين فله وإن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام قل الله يحييكم في Love. الوقت من ثاني نفس الثاني نسمع القرآن الجميل ونطلع بكرة بس كل الله ووحد نعم يا رب نطلع فإن كانت الثلثين فلهما ثلثان مما يستفتونك قل الله يفتيكم في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام قل الله يفتيكم في الكلام الله يفتيكم في يبين الله لهم يبين الله لهم والله بكل شيء ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا ولا ولا الشهر الحرام وتعاونوا على البر والتقوى اليوم يئس الذين كفروا من أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لهم الطيبات يسألونك ماذا حل لكم الطيبات قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وما علمكم من الجوارح مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه يسألونك ماذا قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات قل حل لكم الطيبات وما علمتم من قل حل لكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله وما الله سريع الحسوب. عندما سئل الإسلام علي كرم الله وجهه كيف يحاسب الله الناس يوم القيامة مرة واحدة فقال له كما أنه يرجعه مرة واحدة يحاسبه يوم القيامة مرة واحدة هكذا سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكام التلاوة والتجويد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ والمقيم بالأهرباي مركز الزغازير المحافظة الشرقية فضيلة على القارئ صالح محمود علي حسن في هذه الآيات البينات والتي وصل فيها الرحلة لما تيسر له من الخواتيم في سورة النساء ثم بعد ذلك التقى بنا في هذه الآيات البينات التي استمعتم إليها من هذا القارئ الكريم تصاحبنا أحد التقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات في محافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية أولاد سليم المهر المقيم بالصف الزرير وتنقل لكم من داخل مخازن الفراش الذهبية الكبرى تحت قيادة الحاج عبد الفرج وأولاده المقيم بالصف الخرج حسن وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم ماهر فرد المقيم بقصر الحج حسن هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه كريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ويتلألأ المكان.